السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام أبو شجاع عن الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاقتصار قال: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. ما المعلوم؟ فمعلوم، أوصي بهذه الدار، أوصي بألف جنيه، أوصي بألفين. أما المجهول تقول: أوصي بمالي الغائب لفلان وهو ليس بمعلوم لدى الناس، أوصي إن كانت لي ديون عند الناس أن يأخذها فلان، فشيء غائب ليس بمعلوم. والموجود والمعدوم وهي من الثلث، يعني لا يصار في الوصية إلى أكثر من الثلث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث والثلث كثير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث والثلث كثير. قال: فإن زاد ووقف على إجازة الورثة. الحديث: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. لا عفوا استاذي، إنما ثلث والثلث كثير. يقول أبو شجاع: إلا إذا جاز الورثة إمضاء أكثر من الثلث، يعني شخص أوصى بالنصف من ماله. والرسول قال ثلث والثلث كثير، لكن إن قال الورثة نحن موافقون، فإن أجازوا جميعهم نفذت الوصية بما زاد على الثلث، وإن اعترض بعضهم يؤخذ من الذي وافق قدر حصته، والذي لم يوافق يستوفي حقه كاملا. ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة. يعني مثلا قال: أوصي لابنتي ببيت فوق نصيبها من الميراث، إذا أجاز الورثة ذلك نفذت، إذا لم يجز الورثة ذلك لا تنفذ، لأن البنت من الورثة. وتصح الوصية من كل بالغ عاقل. الطفل لا تصح وصيته، المجنون لا تصح وصيته، لكل متملك وفي سبيل الله تعالى. تصح الوصية لشيء أن يوقف في سبيل الله، قد تقول هذا الشيء لإعلاء كلمة الله، قد تكون هذا السيف للقتال به في سبيل الله. وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام. هذا فيه نظر بعض الشيء، هل تجوز الوصية لكافر؟ لنرى ما يمنع منها. والبلوغ، يعني افترض أن شخصا أوصى لكافر بشيء، إذا لم تكن فيه إعانة على أهل الإسلام نفذت الوصية. والبلوغ أيضا قد يوصي شخص لطفل، أصله كاتب تصح الوصية إلى من اجتمعت، فهذا المشكل بعض الشيء، لأنه ممكن تكون في غلطة في الموصي نفسه. والحرية والأمانة. على كل هذا الذي أورده المصنف، لكن أفصل لأن الكتاب اسمه غاية الاختصار، فهو اختصار شديد، فاختصار مخل في الحقيقة. فأقول مستعينا بالله تعالى: تجوز الوصية على الصحيح من أقوال العلماء، وقد تجب الوصية لمن له شيء يوصى فيه. فإذا كان عليك ديون يلزم أن توصي بأنك مدين لفلان ومدين لفلان. ومن الأدلة على الوصايا ما يلي: قول الله تعالى في كتابه الكريم: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عادل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة الآية. قوله تعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال تعالى أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فهذه وصية بغير المال. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الوصايا في مرض موته، قال أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وصى بجملة من الوصايا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لكن لم يوصي بشيء من التركة لأحد، فإنه قد قال إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدق. كما سلف اختلف العلماء في وجوبها من عدمه، والأظهر أنها على الإباحة إلا إذا وجدت قرينة تجعلها واجبة، كان يكون الشخص مدينا أو تكون عند الشخص أمانات مودعة لأشخاص آخرين. هذا وإن وصى بشيء حرام لا تنفذ وصيته، قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك لا تجوز الوصية لوارث كما قال النبي فيما قال الإمام الشافعي رحمه الله في شأن من الحديث، والحديث وإن كان فيه بعض المقال يعني حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا أن تلقي الكافة لهذا الحديث وعمل الكافة به دليل على قبوله، وعليه شبه اتفاق لأهل العلم كما قال كثير من العلماء. لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. والوصية تكون بالثلث، لحديث سعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة يا رسول الله إني حضرتني الوفاة ولا يرثني إلا ابنتي، يعني أنني لا يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بكل مالي؟ قال لا. قال فبنصف مالي؟ قال لا. قال فبثلث مالي؟ قال ثلث، والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الباب عن عمران بن حسين أن رجلا مات ووصى بكل أعبده أن يحرروا، أو مات عن ستة أعبد أعتقهم عن دبر، فلما مات وليس له مال غيرهم أتي بهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، فكونه أعتق اثنين وأرق أربعة يعني جعلهم عبيدا يورثوا رقيقا تركا، دليل على أيضا أن الوصية لا يتجاوز بها ثلث التركة. قال الله تعالى في كتابه فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، أي بين الورثة، لكونه مال في وصيته أو جار فيها فأصلح بين الورثة فلا إثم عليه. وهذا داخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. هذا وتجوز الوصية بغير الأموال أيضا لما سمعتموه من وصية يعقوب لبنيه، وصى بها يعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد دل على الوصية من أصلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر فما مرت بي ليلتان إلا وصيتي تحت رأسي أو كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الأمر كسائر التكاليف الشرعية، فالموصي يكون بالغا، يكون عاقلا، يكون رشيدا، يكون حرا، يكون مسلما على ما هو معلوم في الأحكام الفقهية. وكما سلف تجوز الوصايا بغير الأموال، كأن يقول الشخص إذا مت فليصلي علي فلان. فلذا يقول العلماء في أبواب الجنائز في من يقدم للصلاة على الجنازة، منهم من يقول يقدم أولا الموصى له، الموصى بأن يصلي هو على الجنازة، هذا أحد الأقوال في هذا الصدد. وعموما من له أي شيء يوصى فيه يجوز أن يوصي به، بل عفوا يتحتم أن يوصي به إن كان حقا للآخرين. يجوز للرجل أن يوصي بذريته من بعده وصية غير المال، يوصي الورثة بوصية غير المال، كان يقول اتقوا الله في أولادي، اتقوا الله في بناتي، اتقوا الله في الصغار، ارحموا الضعيف منهم، ارحموا المسكين منهم. فهذا داخل كله في الوصايا الجائزة. جائز له أن يقول إذا مت أوصي من بعدي أن يجهزوني وفق أمر الله وفق أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع بدعة في جنازتي، ولا يتبع بدعة بعد موتي، وأوصيهم كذلك بأن يفعلوا من الخير لي وكذا وكذا. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما حضرته الوفاة، إذا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي عز وجل. فمثل هذه الوصايا التي لا تخالف شرعا تقر كما قال عدد كبير من السلف الصالح رحمهم الله. الباب مفتوح لأي سؤال في الوصايا. وأنني أنصح أيضا إخواني الذين لهم شيء يوصى فيه أن يبادروا بكتابة الوصية. نعم شيخنا عمرو بن العاص الذي أوصى. أي عمرو بن العاص؟ لا، عمرو بن العاص قال إذا أنا مت فامكث عند قبري، صحيح مسلم، قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. إذا لم يكتب الموصي الوصية فكم شاهد يكون على شاهدان؟ إذا لم يكتب الوصية، أنت تعرف أن إقامة الحدود تكون بأمور ليس لا تلزم في كل أحوال الكتابة، فالشهود يقومون مقام الكتابة. بل توسع ابن القيم رحمه الله، وأنصحك بمراجعة ما كتبه ابن القيم، وأنصح الإخوة القضاة أو المحامين بمراجعة ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في باب القضاء والإشهاد أو إثبات الحقوق، في رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. فإن ابن القيم توسع طيبا في مسألة إثبات الحقوق، فلا يلزم الاقتصار على الكتابة ولا الإشهاد أيضا، بل أعمل القرائن في بعض الأحيان، واستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة سليمان عليه السلام لما قضى للكبرى، لما قضى أبوه للمرأتين اللتين ذهب الذئب بابن إحداهما، قضى بالولد الباقي للكبرى، فراجع سليمان في ذلك وما أتت إحداهما بشاهد ولا بشيء مكتوب، ولكنه أخذ من قرينة الحنان والشفقة حكما، وهو أن الولد للصغرى، لما قالت لا تفعل يرحمك الله، فإذا لم يكن هناك شاهد ولم يكن هناك بينة ولا شيء من المكتوب. واستأنس أيضا بقول الله تعالى إن كان بقول الرجل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذه قرائن ليست بينات قطعية أو ليست مكتوبة ولا شهود. وتوسع في هذا وأتى بعشرات الأدلة في هذا الصدد. فأنصح القضاء بمراجعة هذا الكلام الطيب، فقد ساق جملة من الأدلة. نعم بعضها ضعيف هنالك وبعضها صحيح، ولكن في الجملة يستأنس بها. وأورد بعض العلماء آثارا عن شريح القاضي لما أتاه شخصان متنازعان في شال أحمر غطاء للرأس أحمر فيه فرو، كل يمسك طرفا من يده وكل يدعي أنه له، قال اتركاه، وأمر هذا أن يمتشط وهذا أن يمتشط، فلما وقع من شعر واحد منهما حمرة أو أثار لغطاء الرأس كثيرة قضى به له. وأيضا استأنس بعضهم بحديث احتجبي منه يا سودة، وبقصة الملاعنة في جانب منها لا من أصلها. فالباب واسع، وكتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين توسع في هذا توسعا طويلا لمن احتاج إلى هذا الباب. نعم صد. أوصل ميت بأكثر من الثلث ولم يوافق الورثة، فهل نرجع إلى الثلث أم؟ أوصل مالك بأكثر من الثلث ولم يوافق الورثة، نرجع إلى الثلث؟ نرجع إلى الثلث. لا نرجع للثلث، يعني افترض أنه أوصى بالنصف، نقول قال أوصي بنصف مالي، قل ليس لك ذلك، تنفذ الوصية في ثلث المال فقط. هل يجوز للأب الكافر أن يوصي لابنه المسلم؟ لا بأس، لأن ليست ميراثا، الممنوع لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. نعم نعم. إذا أوصى لفاسق وكان الفاسق سيستعين بهذه الوصية على الإثم والعدوان، لا، لكن إذا أوصى لفاسق بمال ولا لأكله شربه لك في كل ذات كبد رطبة أجر. نعم. وصى بماله كله لأحد أبنائه وترك وحرم الباقين من الميراث، هل عليه أن يرده؟ هل هذا الولد أن يرد هذا المال؟ السؤال غلط. أنت تقول وصى لولد من أولاده بكل ماله، الوصية لا تمضى من الأصل، لا يحصل تملك أصلا. إذا قلت كتب في الحياة الدنيا بكل ماله لن تكون وصية، إنما ستكون صفقة جائرة عقدها في دنيا ويرفع عليه. نعم. شخص عنده بعض الأصناف من الأموال مثلا أراضي، عنده أصناف من الأموال ملك في حياته أم لم يملك؟ إذا ملك في حياتي خرجنا من الوصية، لا تكون وصية. إذا قال بعد مماتي أوصي أن زيدا يأخذ البيت وعمرا يأخذ الأرض وفلان يأخذ السيارة، ليس له ذلك أيضا إلا برضا الورثة، أنها كلها ستقوم. إنما من باب التطييب أو الوفاء بالمعروف أو عفوا حسن العهد، حسن العهد فقط، لكن كإلزام الله. السؤال هو أوصى مثلا بالثلث لله، فأي ثلث يعني؟ الثلث لله كل يقوم، كل يقوم، والذي يدفع أكثر هو الذي يأخذ. لو أحد الأولاد كان يساعده في حياته ويعمل معه فأوصى له بمال زائد. قلنا أوصى لأحد الأولاد بمال زائد لا تمضى الوصية إلا إذا جزى الورثة، أما إذا سلمه في الدنيا لا بأس. الوصية كتبت أنت وصية الآن، وقبل الوفاة بدت لك أمور، بدت لك أمور، فإذا بدت لك أمور يجوز لك أن تتراجع فيها. لكن الهبة قال الرسول الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، إلا الوالد لولده طبعا. كيف تورث؟ يعني أنت وصيت لزيد بمال، مات زيد لا وصية لحفيده لابنه. الوصية الواجبة لا مستند لها. أما قولهم إن الله قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن العلماء من قال منسوخة بأت المواريث، ومنهم من قال منسوخة بالحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذا تبين أن الموصي أراد الضرر بالوارث هل تنفذ الوصية؟ ما قلنا من خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هو أراد الضرر بالوارث فأوصى بثلث التركة غير المضاعف. لا، أوصى بثلث التركة تمضى وصيته، تمضى وصيته، أراد أو لم يرد حسابه عند ربه. لا تجوز الوصية بمحرم، مثلا عندك حشيش أو خمر، قلت أوصي بالحشيش والخمر لفلان، لا تمضى وصيتك، يعدم. تفضل. الوصية العلماء لهم فيها أقوال، إذا كان ثم شيء لزاما أن توصي به يجب عليك حينئذ أن توصي، إذا لم يكن ثم شيء يوصى به فلا تجب عليك الوصية ولا تستحب أيضا إذا لم يكن هناك شيء يوصى فيه، لأن النبي ما أوصى من المال بشيء لأحد، ما أوصى من المال بشيء لأحد عليه الصلاة والسلام. لكن عموما إذا احتيج إليها استحبت في العمومات غير المال، فمثلا عمر في قصة مقتله وموته أوصى بأمور شتى، أوصى أن تكون الخلافة في الستة الذين مات الرسول وهو عنهم راضي، وقال يشهدكم ابن عمر ابن عمر كال يشهدكم عبد الله ابن عمر كالمعزي له، وأوصى أن يدفن بجوار صاحبيه أبي بكر وعمر إن أذنت عائشة رضي الله عنها، وأوصى أن يدفن بجوار رسول الله وصاحبه أبي بكر، وكذلك أوصى بأهل الذمة النصارى أو اليهود الذين لهم ذمة، أوصى بالأعراب وقال إنهم ردء الإسلام، وغيره يوصي بالبكاء بعدم البكاء عليه. أهل الجاهلية كانوا يوصون بوصايا فيها كل سيء والعياذ بالله. أهل الجاهلية كثير منهم كان يوصي إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشك علي الجيب يا ابنة معبدي، لا انعيني. فتقول يا من كان يقتل الرجال، يا من كان يفعل، تثني عليه بمثالب هو يعذب بها في قبره. قل لا عدد علي استيته، انت كنت كده. حرام طبعا هذا، ما تلشي لامك كده. نعم. لعله يقصد استحباب إجماع مذهبه، أو يقصد الاستحباب في حال الاحتياج إليها، لأن الله قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا معناه مال كثير، لكن تمت وتركت 10 جنيه، هتقول لي وصي فيها بإيه يعني، تجب الوصية بإيه، تقول الجنيه اللي يحمل وزن الجنيه، لا. يقولنا يا أخي الكريم إذا وصى لوارث فأجاز كل الورثة هذه الوصية إلا واحدا. أقول طيب أنت يا شخص وصيت لعمر بألف جنيه وورثتك 10، ورثتك 10، في واحد منهم رفض، فنأخذ 900 جنيه، واللي رفض نعطيه المئة التي تخصه. هنتكلم عن الوارث، هنتكلم يعني الآن شخص ترك 10 أفراد، ترك 10 أفراد وترك 110,000 جنيه، وقال أوصي لزيد بالعشرة الزائدة، كل واحد منك يا أولاد يأخذ 10,000 جنيه والعشرة المتبقية يأخذها زيد، فكلهم قالوا موافقون يا أبا، يا أبي نحن موافقون. جاء واحد اسمه عمر فقال لا أنا ما أنا موافق. قل حاضر يا عم أنت مش موافق، بعد الوفاء كلام هذا، بعد الوفاء قال أنا غير موافق. قل طيب كل واحد يأخذ 10 والعشرة المتبقية الموافق يعطي زيد يعطي عمرا 1000 وأنت يا رافض خذ 1000 التي تخصك بس. وعلى هذا فقس يعطي المسلم من النص له دواء على سبيل الخطأ ومات هل يحرم المسلم له؟ انت بتبي اعطي الموص الموصى له دواء سمه يعني ولا يعني حتى بصراحه كده اهل بلادكم بيعملوها ولا يعني واحد وصى له شخص بمليون فالموصى له قال يلا ناخذه بسرعه بدل ما يرجع سمه انت تعرف ان القاتل لا يرث اصلا فمن ثم لا تمضى وصيته عندك عجيب نعم النياحة على الميت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الميت يعذب بما نيح عليه لو لما فيها توجيهات أحدها إذا كان النوح من سنته يعني هو كان دائما ينوح فإذا كان من سنته فسيكون سنة سيئة ثانيا إذا قصر في تعليم أهله حاسبوا على تقصيره في تعليم أهله ثالثا قالوا إذا كان النوح من سنته واستدل البخاري بحديث لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل فطيب كلها أمور مردوها إلى صنائع المي وصى بالنياحة إذا وصى يعذب أيضا إذا وصى بالنياحة قل نوحي علي الحمد لله قلت النياحة في هذه الأيام إلا في مصر بالذات مصر أرياف المصريين أنا عارف عندكم أنا رأينا في بعض البلاد والله رأيت كان الأول الحمد لله لذلك أقول إن الله نظف البلاد كثيرا كان شخص شاب كان مات وأتوا بالندابة تندب كالمغنية في هذا الزمان لكن تندب ندبا لا بد أن تبكي ندب وبعدها يعني بعد الندب ما تندب وتخصص وتعمم بعد كده يبدأ اللطم ضرب لعلك رأيتها فضيلة الشيخ فوزي في الكبار السن تبدأ اللطم ولطم جماعي نعم أخوكم الشيخ صلاح الدميري يقول لما يسخن يبدأ الليل فيبدأ اللطم المستمر وليت لطم فقط والله يا إخوة تبعيني تنزل إلى بئر فيه طين مدنس وتأتي بالطين وتضع على الرأس والوجه ويعني الحمد لله الذي سلم ونجى وليست أمه وليست واحدة الندابة بتستأجر الفلوس الندابة تأتي يأتون بندابة محترفة ولذلك حتى في عهد الرسول عليه السلام الصحابية تقول أم سليمة تقول أو غيرها بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم النياح فما وفت منا إلا 5 ما وفت منا إلا 5 وجاءت واحدة من 5 تقول إلا فلانة أسعدتني يا رسول الله يعني أما مات لميت جاءت أسعدتني فجاءت تستثني يعني كل نساء الصحابة كل نساء رسول الله عفوا كل النساء في زمن رسول الله ما وفت عند البيع من النسوة اللواتي بايعن إلا خمسة نسوة والباقي وقعنا في معناه من الكبائر 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت أطلب من الأخ محمد عيد محمد السيد حفظهم الله زيادة تحرير القول في زيادة والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة عليها سربال من قطران أو درع من جرد هي عند مسلم لكن بحسب من ناحية الإدراج من عدمه بارك الله فيكم وحفظكم الله ومع إهام دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب أو كما سماه الشيخ فارس حفظه الله تعالى تفضل.